السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وقفت في التفسير أو نستأنف درس التفسير، وقد وقفت عند سورة القارعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذه السورة سورة القارعة، وهي سورة مكية، وهذه السورة 10 آيات. وهذه السورة أيها الأفاضل علاقتها بالسورة التي قبلها، وهي سورة العاديات، أن سورة العاديات قال الله فيها: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ويبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، متى هذا؟ يكون يوم القيامة. فلما كان هذا الحديث في العاديات قبل القارعة، بعد ذلك تحدث الله سبحانه وتعالى عن متى يبعثر ما في القبور وعن متى يحصل ما في الصدور، فقال: ذلك اليوم يكون في يوم القارعة، وهي يوم القيامة. والقارعة، قيل إن القارعة معناها النفخة الأولى، وقال بعضهم إن القارعة اسم من أسماء النار، والذي عليه العلماء أن القارعة اسم من أسماء القيامة، وسمي يوم القيامة بهذا الاسم بالقارعة، لأن القلوب فيه لأن هذا اليوم يوم القيامة يقرع القلوب والأسماع بما في هذا اليوم يوم القيامة من الأهوال والفزع، حتى أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه، قال يوم عن يوم القيامة: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والله سمى القيامة بأكثر من اسم، فمن أسمائها القارعة لأنها تقرع القلوب بأسماعها. وهذه القارعة ليست كقوارع الدنيا أنها تختص بمكان في بمكان معين، وإنما هذه القارعة قارعة بمعنى أنها تقرع القلوب والأسماع، تقرعها على سبيل العموم لجميع الخلق. والله تعالى تكلم عن الكفار، قال: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم قارعة، يعني مصيبة في الدنيا، لكن في الآخرة القارعة هذه نوعها آخر، أنها لا تقرع مكانا معينا كما يكون في الدنيا، وإنما هي تقرع جميع الخلق. ومن ضمن تلك المخلوقات أعظم ما في المخلوقات، وهما الإنسان والجبال. فالإنسان وصف بالقوة، والجبال كذلك وصفت بالشدة والقوة، ومع ذلك، مع قوة الإنسان وقوة الجبال، مع ذلك يضعف الإنسان والجبال أمام هذه القوة الخارقة، ويوم القيامة. ولذلك وصف الله الإنسان في عصر من العصور: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، دل على قوته. لكن الإنسان في يوم القيامة يضعف من أهوال يوم القيامة. وصف الله الجبال بأنها شديدة وعظيمة وقوية، ومع ذلك هذه الجبال تنهار يوم القيامة من أهوال يوم القيامة. فالله سمى القيامة بأكثر من اسم، فمن أسمائها القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وسماها بالزلزلة، وسماها بالقارعة، القارعة ما القارعة. وسماها بالتغابن لأن بعض الناس فيها يهبن، يعني يخسر، وقال: يوم يجمعكم اليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وسماها بالجاثية لأن الأمم تجثو على ركبها من هول المطلع وترى كل أمة جاثية. وسماها الدين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. إذن الله تعالى يقول: القارعة، ما القارعة؟ وكرر سبحانه وتعالى اللفظ: القارعة، ما القارعة؟ ليؤكد أهوال هذه القيامة. فقال: القارعة، ما القارعة؟ وهذا الاستفهام خرج مخرج التفخيم والتعظيم والتهويل لهذا اليوم العظيم يوم القيامة. فقال: القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك يا محمد وغيرك، وما أدراك ما القارعة؟ يعني أي شيء يدريك ما القارعة؟ إن القارعة شيء عظيم، إن القيامة شيء عظيم. والعلماء أو بعض أهل العلم يقول: إذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: ما أدراك، فمعنى ذلك أن الله أعلمه بهذا الشيء. وإذا قال الله لنبيه: وما يدريك، لأن كلمة ما أدراك غير كلمة وما يدريك. فإذا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أدراك، فقد أعلمه بهذا الشيء. وإذا قال الله له: وما يدريك، فلم يعلمه بهذا الشيء. ومن ذلك: وما يدريك يا محمد، يعني عليك الصلاة والسلام، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وما يدريك يعني لأنه ما يعلم بالساعة، ما يعلم بالساعة، لا ملك مقرب متى تقوم ولا نبي مرسل، لأن الله استأثر بعلم الساعة. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ ثم الله سبحانه وتعالى تحدث عن ماذا يكون في هذه القيامة وهي القارعة، لأن الله تعالى يأذن بخراب العالم العلوي والعالم السفلي. ما هو العالم العلوي؟ السماء تنفطر، والجبال والنجوم تنكدر وتتناثر. ولذلك قال الله تعالى وهو يصور هذا اليوم يوم القيامة: نسأل الله أن يؤمن فزعي وفزعكم ووالدينا والمسلمين من هذا اليوم العظيم. فقال الله تعالى: إذا السماء انفطرت، يعني تشققت، وإذا الكواكب انتثرت. ثم تحدث عن العالم الأرضي: وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. لماذا؟ ماذا سيكون؟ علمت نفس في ذلك اليوم، يعني ما قدمت من الأعمال وما أخرت، وسيأتينا تفسير صوت المدار إن شاء الله. وقال: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وهو يصور يوم القيامة. وقال: الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. إذن فيوم القيامة يوم عظيم، فالله صور لنا هذا اليوم العظيم فقال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هذا الإنسان ذكره الله بين المخلوقات لقوته، ومع ذلك يكون يوم القيامة هذا الإنسان من الأهوال والعظائم والشدائد التي تكون في يوم القيامة كالفراش المبثوث، يعني كالفراش المنتشر في الجو. ولماذا شبه بالفراش؟ شبه الإنسان يوم القيامة في البعث والنشور بالفراش، وشبه بالجراد المنتشر، شبه بالفراش المبثوث، لأن الفراش لا يطير إلى جهة معينة. والفراش فيه من الضعف وخفة العقل أن الشخص إذا أوقد نارا بدأ الفراش يتهاوى حول هذه النار ويتساقط حول هذه النار، أو إذا أشعل فتيلة فإن الفراش يتصادم ويسير في غير اتجاه ويسير يتخبط في هذا السير. فالله سبحانه وتعالى وصف الناس يوم القيامة كالفراش المبثوث أنهم من أهوال يوم القيامة يتخبطون يمنة ويسرة من أهوال يوم القيامة، حتى إن الله صورهم فقال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فهو في حيرة وفي اضطراب مثل ما يحصل للفراش ضعيفة والفراش تتهاوى إلى النار من ضعف عقلها وضعف جسمها، وكذلك تطير في غير اتجاه معين ومحدد ويضرب بعضها بعضا ويصدم بعضها بعضا. هذا السبب أن الله قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وفي آية أخرى قال كأنهم جراد منتشر، شبههم بالجراد المنتشر يوم القيامة من جهة الكثرة ومن جهة أنهم بعد البعث يأتي النشور لأنهم يبعثون، فإذا بعثوا ورأوا أهوال يوم القيامة حصل لهم مثل ما يحصل للفراش المبثوث من التخبط. ثم إذا ساقهم الله إليه ساقوا بطريق محدد مثل الجراد المنتشر، فالجراد يختلف عن الفراش، فالجراد يسير في طريق محدد ويركب بعضه بعضا من كثرته. فكذلك الإنسان بعدما يبعث يصيبه ما يصيب الفراش، ثم ينتقل إلى أن يصيبه مثل ما يصيب الجراد، يتوجه إلى وجهة معينة للحساب والجزاء، فيكون كالجراد المنتشر من جهة الكثرة ومن جهة ركوب بعضه بعض ومن جهة أنه يسير في طريق محدد. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال وهي عظيمة، هذه الجبال من عظمتها وقوتها فغيرها أولى أن ينهار أمام أهوال يوم القيامة. فقال عن الجبال وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني كالصوف المنتفش. والصوف المنتفش، الصوف المنتفش إذا ضربه الغزال الذي يغزل الصوف أو الغزال تغزل الصوف فإنه يكون خفيفا، فإذا خف هذا الجبل على عظمته يصبح خفيفا ويصبح مثل ما يضرب الشخص الغزال على الصوف ويصبح خفيفا، فترتفع هذه الجبال. فإذا ارتفعت هذه الجبال العظيمة الشاهقة هي تمر بأكثر من مرحلة، لأن بعض الناس عندهم الذين يشغبون على القرآن يقولون كيف يتحدث القرآن يوم القيامة عن الجبال، مرة أنها تبس بسا ومرة تكون تجري مرة السحاب ومرة تكون كالعهن المنفوش ومرة تدك دكا إلى آخره. نقول هذه هي المراحل التي تمر بها الجبال، فأول مرحلة تمر بها الجبال العظيمة الشاهقة أنها تكون كالصوف بخفتها، ثم تصعد إلى فوق، ثم كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خاذرة رابعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فهذه الجبال العظيمة بعدما تكون صوفا ثم تكون مر السحاب ثم تبس بسا وتضرب على الأرض، ثم تكون الأرض مسطحة لأن أرض المحشر ليس فيها جبال، أرض مسطحة كما قال الله تعالى فإذا هم بالساهرة، يعني أرض بيضاء ساهرة. وسميت كما قال بعض أهل العلم بالساهرة لأن يوم القيامة وما فيه من الأهوال على طول ليس فيه نوم من أهوال يوم القيامة، فليس هناك فيه نوم من أهوال هذا اليوم العظيم. فالله تعالى تحدث عن مراحل الجبال. آخر شيء قال كما قال ويسألونك يا محمد عليه السلام عن الجبال فقل ينسفها ربي نسا فيذر قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وتكون الجبال كالعهن المنفوش المنتفش. ثم قسم الناس في هذا اليوم إلى قسمين، القسم الأول بدأ بأهل السعادة نسأل الله الولكم العظيم، والقسم الثاني أهل الشقاء، ونسأل الله أن يعيدنا إياكم من طريق هؤلاء. قال العلماء لعل السبب في أن الله بدأ بالذين آمنوا وبدأ بأهل السعادة لأن رحمته سبق غضبه، رحمته سبحانه سبقت غضبه فبدأ بأهل السعادة. نسأل الله عليكم فضل عظيم. فقال فأما من من هؤلاء الناس، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، سنرضيه في عيشته ونجعل له عيشة راضية في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والذي يوزن تحدث فيه العلماء، ما الذي يوزن؟ هل الذي يوزن هو العامل الإنسان أو الذي يوزن العمل؟ والذي عليه العلماء أنه الذي يوزن العامل والعمل. من قال إن الذي يوزن هو العامل، أن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه صعد شجرة وكان من دقة ساقي أن ضحك بعض الناس على دقة ساقي أو تعجب من دقة ساقي، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لتعدل أو تدخل بجبل أحد دقة ساقي. فقالوا إن الذي يوزن هو العامل. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن الرجل السمين يأتي يوم القيامة الكافر طبعا وهو لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقيل أن الذي يوزن هو العمل، فقيل أن الذي يوزن العمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان كما في صحيح متفق عليه حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه قال رضي الله عنه عن أبيه قال كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان عبد الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن الذي يوزن العامل والعمل وغير ذلك. فالله تعالى يقول فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. إذن يثبت أهل السنة والجماعة الميزان يوم القيامة للناس بخلاف غيرهم من أهل الأهواء والبدع كالمعتزلة وغيرهم، فهم ينكرون الميزان. أما أهل السنة والجماعة وهم ما كان عليه الصحابة والتابعين فهم يثبتون الميزان يوم القيامة. فقال تعالى كما قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأما من خفت موازينه نسأل الله السلام والعافية فأمه هاوية. أمه هاوية الأم أمه هاوية يعني أمه هاوية يعني أنه سيهوى به في النار على أم رأسه، يعني إذا ألقي في النار نسأل الله السلام والعافية لا يلقى وهو واقف على قدميه. أيهما أعظم إهانة وأشد عذاب؟ أن يلقى في النار على قدميه أو على رأسه؟ على رأسه. فالله تعالى يلقيه على رأسه. فالله تعالى يقول فأمه هاوية. أما بعدما تحدث الله عن من ثقلت موازينه وهم أهل السعادة ومن خفت موازينه فهم أهل الشقاوة، بقي من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم وهم أهل الأعراف أصحاب الأعراف الذين ذكرهم الله في القرآن العظيم أنهم يكونون بين الجنة والنار أصحاب الأعراف. والله يعني هذا مصير تساوت حسناتهم وسيئاتهم. قال وأما من خفت موازينه فأمه هاوية يعني أنه سيلقى في النار نسأل الله السلامة والعافية على أم رأسه هاويا في النار. ثم قال تعالى وما أدراك ما هي، أي شيء يدريك ما هذه النار يا نبي الله؟ قال الله سبحانه وتعالى نار حامية ليست نارا عادية. والمعروف أن النار حامية، النار لو قال نار يكفي، لكن لما يقول حامية ليدلنا على أن هذه النار ليست كانت الدنيا من جهة قوتها وأنها حامية، بل هي مضاعفة عن نار الدنيا 69 ضعفا، كما تقدم لنا في سورة الهمزة أن الله قال نار الله الموقدة. معروف أن النار تسمى النار نار إذا كانت موقدة، لكن معنى ذلك أن النار نار الآخرة يعني في الأصل أنها يعني باقية وموقدة وأنها مستمرة لا تنطفي كما تنطفي نار الدنيا، فهي باستمرار في عذاب للمجرمين والكفار نسأل الله لي ولكم السلامة والعافية. فالله تعالى يقول وما أدراك ما هي، أخرج الاستفهام مخرج التفخيم والتعظيم والتهويل لهذا اليوم لهذه النار. قال وما أدراك ما هي، الجواب نار حامية نسأل الله لي ولكم السلامة والعافية.